دخل احد الناس على ابن عقيل الفقيه الثبت وقال له: يا امام، اني انغمس في الماء مرات كثيرة ومع ذلك اشك، هل انا تطهرت ام لم اتطهر؟ فقال: اذهب فقد سقطت عنك الصلاة. فتعجب الرجل والحاضرون وقالوا له: كيف يا امام؟ قال: ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رفع القلم عن 3: المجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ، والصبي حتى يبلغ. وهو ينغمس في الماء مرات ويشك انه اغتسل ام لا، فهو بلا شك غير عاقل. يعني اراد الامام ابن عقيل ان يبين يعني للحاضرين ولهذا الانسان ان قضية التشكك والوسوسة اذا زادت عن حدها انقلبت الى ضدها، والوسوسة باب من ابواب الشيطان. يأتيك في الوضوء فيقول لك: انت تتوضأ وانت لم تستنجي جيدا داخل دار الخلاء، انت يبدو ان في نقطة بول نزلت في ثوبك. فان عد هذه المسألة يقول له: انت لم تمسح على رأسك، انت لم تغسل يدك اليمنى، انت نسيت ان تغسل رجلك. فاذا مرت هذه يأتيك في الصلاة فيقول لك: انت تصلي وثوبك في شيء من النجاسة؟ فتقول: من اين نجاسة؟ قل: انك توضأت داخل الحمام الذي فيه كذا وكذا. واذا مررت او يعني عديت هذه المسألة وتغلبت عليه يجي لك في الصلاة، فبعد ما تركع يقول لك: انت لم تقرأ الفاتحة. فانت اذا تيقنت يقول: لا بس انت لم تقرأ السورة. فاذا تيقنت انك قرأت السورة يقول: انت لم تكبر تكبيرة الاحرام الله اكبر. فان ظل هكذا يظل معك في الركعة الثانية، فيأتي في الركعة الثالثة يقول: انت في الركعة الثانية ام في الركعة الثالثة؟ ويشكك في هذه المسألة وتنشغل انت بهذا الموضوع انشغالا عجيبا. يا ترى تكمل الصلاة ام لا تكمل الصلاة؟ يا ترى انت صليت ركعتين ام صليت 3 ركعات؟ تدخل الوسوسة لتفسد عليك العبادة. اولا، اول شيء عشان تغلق هذا الباب، لان اذا فتحت باب الوسوسة يدخل لك بعد ما يدخل عليك على الوضوء والصلاة، يدخل عليك في مسألة النجاسات، وبعدين يدخل عليك في مسألة التوحيد، ويدخل عليك في مسائل كثيرة. والإنسان سبحان الله يقعد يخلي دماغه يسرح هنا وهناك، فأغلق الباب. كيف تغلق الباب؟ لو كثرت عليك الوسوسة والتشكك في أن وضوءك غير كامل، تيقن أن وضوءك صار كاملا. حتى وإن لم تثق، فمدام طالما أن تتكرر معك كل يوم مرة أو مرتين، قل: لا لا لا، أنا مسحت على رأسي وأنا غسلت أعضائي التي يجب أن أغسلها، أنا توضأت لما جاء أنس رضي الله عنه بالماء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقف أمام الصحابة غسل يديه 3، ثم تمضمض ورج الماء في فمه 3، ثم استنشق واستنثر 3، ثم غسل وجهه من منبت الشعر الطبيعي إلى أسفل لحيته وما بين شحمتي الأذنين 3، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفقين 3، اللي هم العظمتين الظاهرتين في الايه عند الكوع هذا، ويل للأعقاب من النار. ثم غسل ذراعه الأيسر 3، ثم مسح على رأسه، ثم غسل ومسح بأذنيه ولم يمسح رقبته، ثم غسل رجله اليمنى ورجله اليسرى وخلل الماء داخل أصابعه وارتفع بالماء يعني إلى المرفقين هكذا إلى الكعبين اللي هما العظمتين البارزتين الكعبين، ثم قال: هذا وضوئي ووضوء النبيين من قبلي، فمن زاد أو نقص فقد أساء وظلم. إذا أنا في في في شرع الله هذا هو الوضوء، فإذا توضأت هكذا لا أدخل الشيطان في مسألة الوسوسة. فإذا وقفت لأصلي، إذا كان الوسوسة تأتيك كل مدة ومدة، يعني في الشهر مرة، كل شهرين مرة، كل 6 أشهر مرة، فتبني على الأقل. يعني تبني على الأقل؟ يعني تقول: أنا صليت ركعتين أم 3 ركعات؟ تقول: لا ركعتين. صليت 3 ركعات أم 4؟ لا صليت 3 ركعات. أما إذا كانت الوسوسة باستمرار عندك ودي عادة، كل يوم تجي لك هذه الوسوسة، كل يومين تجي لك، فإذا ابني على الأكثر. يعني تبني على الأكثر؟ أنا صليت ركعتين ولا 3 ركعات؟ ولا 3 ركعات كي أرغم الشيطان. أنا صليت ركعة ولا ركعتين؟ أقول: لا، أنا صليت ركعتين. لماذا؟ لأن نغلق باب الشيطان، لأن لو فتحنا باب الشيطان نسأل الله السلامة. ولما جلس عمر رضي الله عنه مع الصحابة يشرح لهم كيفية الوضوء وكيفية الصلاة وكارثة الذي لا يخشح في الصلاة، وكارثة الذي لا يسبغ وضوءها ولا يتم لا ركوعها ولا سجودها. فقلق الصحابة وقالوا يا أمير المؤمنين هذا حال من يصلي، يعني حالة خطيرة، هذا من يصلي، فما بالك بحال من لا يصلي؟ قال أنا أكلمكم عن المسلمين، ولذلك قال علماؤنا من أسبغ وضوءها وأتم ركوعها وسجودها لفت كما يلف الثوب الأبيض وترتفع إلى صاحبها داعية له حفظك الله كما حفظتني، وإذا لم يسبغ لا وضوءها ولم يتم لا ركوعها ولا سجودها لفت كما يلف الثوب الخلق ويضرب بها وجه صاحبها وتقول له ضيعك الله كما ضيعتني. ولذلك أول ما يسأل العبد يوم القيامة يسأل عن صلاته، فإن وجدت كاملة قبلت وسائر عمله، وإن وجدت ناقصة ردت وسائر عمله. فلك في الصلاة أن تقيمها كما هي، ولأن الصلاة لها ثمرات كثيرة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. ولذلك كان ابن عمر رضي الله عنه يركع أو يسجد عند الحرم فيضع الحمام على رأس على ظهره ظنا منه أنه جدار من الجدر، لأنه يطيل الركوع ويطيل السجود. حنانيكم في الصلاة على مهل في الصلاة حتى يتقبل الله منا، ثم بعد ذلك لا داعي لإدخال الوسوسة في قضية الوضوء، قضية النجاسات، وقضية الطهارة، وقضية الصلاة، فالوسوسة قد تدخلنا في مداخل شتى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يطرد عنا وعنكم شياطين الإنس والجن، وأن يعيذنا وإياكم من الوسوسة. الشيطان عندما يوسوس للإنسان يوسوس كم ساعة في اليوم؟ متأكد؟ يوسوس لك 24 ساعة، يعني ابن الذين ده لا ينام؟ لا لا ينام، ولا يموت؟ لا ولا يموت. مش حد من الصالحين يقتله؟ لم يقدر لأحد أن يقتله، هو موجود للإيه؟ للوسوسة. كأن رب العباد يقول لك عبدي جعلت لك جنتي بستانك، جنتي اللي وعد المتقون اللهم جعلنا منهم يا رب بستان المؤمنين إذا اتقى، وقلبك هو بستاني، لكنني أخرجت الشيطان من البستان الذي ينتظرك، فلماذا لا تخرج أنت الشيطان من بستاني؟ تلاقي مين ولا مش واخد، ولا مش عارف أشرح ولا إيه؟ أيوة كده، أنا أتكلم أهل علم وأنا أتكلم حد أي كلام. كأن رب العباد يقول، أولا الله عز وجل ينظر إلى صورنا وأجسادنا أم ينظر إلى قلوبنا وأعمالنا؟ طيب حلو جميل، أنت تقف أمام المرآة قبل الخروج، شوف الثوب مضبوط، فيه نظيف، مكوي، سبحان، فيه شيء خطأ، فيه مزق، فيه سبحان الله. ليه؟ لأنه محط نظر من؟ إخوانك، صح ولا لا؟ وتشوف وجهك، شعرك منكوش، لحيتك، سبحان الله، فأنت تضبط منظر، لأنك سوف تقع على جسدك عيون الناس، فتريد تحب ان ترى بين الناس ايه؟ مهيئا. طيب من منا فكر وهو قبل ان يخرج ان يرتب قلبه، لان الله عز وجل سوف ينظر اليه. طيب الاخوة اللي خارج البيت ينظروا اليك كم ساعة في اليوم؟ 5 ساعات، 7 ساعات، 10 ساعات، صح؟ لكن الله عز وجل ينظر اليك كم ساعة في اليوم؟ 24، اتفقنا؟ طيب يبقى محل نظر الخالق هو ايه؟ قلبك، وهو بستان يجب ان تري رب العباد عز وجل اجمل ما عندك، بدليل المجلس اللي في البيت او غرفة استقبال او مكان استقبال الضيوف غالبا هو بالنسبة للبيت كله هو ايه؟ ها؟ انظفها، لدرجة انك تمنع الايه؟ الأطفال من الايه؟ من الدخول، اذا تجد الاطفال يتلصصوا عايزين يدخلوا لانه ممنوع، زي جدهم ادم قالوا كل من كله ما عدا ايه؟ الشجره دي. هو عمل ايه؟ ترك كله راح على الايه؟ فهو غرفه الاستقبال الناس والمجلس ده والديوان هو الاولاد عايزين يدخلوا يشوفوا ايه اللي فيه. طيب اذا كنت تنظف هذا المكان لان الضيوف سوف تقع عيونهم عليه، ولله المثل الأعلى، وجب عليك أن تنظف قلبك، ها؟ لأنه محط نظر الخالق. طيب بالله عليك، هل يجوز أن تترك الرضيع في المجلس او الديوان او استقبال الضيوف عزكم الله يبلله او يضع فيه ما يسيء برائحة او قادرات او غيرها؟ طبعا لا. ليه؟ لان ترى ان الزائر يجب ان لا تقع عينه على ذلك. لكن الزائر لو انت واخد عليه اخوك ابن عمك صديقك يمكن تمر، لكن لما يكون المسؤول بتاع المنطقة، لما يكون حاكم الدولة، رجل مهم، تريد ان يرى المجلس الذي سوف يجلس في ايه؟ ها؟ في ابهى صورة، في ابهى صورة. ولذلك سبحان الله العظيم، الله لما اعطانا العقل قام العقل بستر ما يجب ستره. ليه الجنين عريان في بطن امه؟ لان عقله ايه؟ غير مكتمل، صح ولا لا؟